النبي المصطفى العربي خير مبعوث وخير نبي. النبي المصطفى العربي خير مبعوث وخير نبي. لم يكن صور بالأدب خش عن بباب زمراء. شرع الأصفى مخشتنا وهو في الدارين بهجتنا. شرع الأصفى مخشتنا وهو في الدارين بهجتنا. شرع الأصفى مخشتنا وهو في الدارين بهجتنا. وسلام يأتي بالمدد. وصلاة الله للأبد وسلام يأتي بالمدد. وصلاة الله للأبد وسلام يأتي بالمدد. وصلاة الله للأبد وسلام حصر المات والعدد للنبي الهادي دون مرار. النبي المصطفى العربي العربي خير مبعوث وخير نبي. النبي المصطفى العربي خير مبعوث وخير نبي. تقف الصور سمراء وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على حبيب الله اللهم صل وسلم على رسول الله صل على النبي صل على النبي اللهم صل وسلم على حبيب الله يرفعنا إلى المقام الأعلى هو الحب يرفعنا إلى المقام الأعلى فيشهدنا نور الحقيقة والمولى هو الحب حب الله يحيي قلوبنا وحب رسول الله من هو بأولى اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على حبيب الله اللهم صل وسلم على رسول الله اللهم صل وسلم على حبيب الله صلاتك ربي وسلام على النبي